ألف ألف ألف مبروك يا محمود. الله يبارك فيك يا أميرة. وهتستلم الشقة إمتى؟ كمان أسبوعين إن شاء الله. بقولك يا أميرة، ممكن أطلب منك طلب؟ أؤمر. تتجوزيني؟ ايه يا محسنة، هنعمل ايه؟ في ايه يا سكان؟ مع سعاد يا محسنة، ما تفهمها يا عبد. احنا عايزين نجوز البيت يا محسنة، في عريس عند كامل باشا، انما ايه متريش قوي. ازاي بس يعني؟ بس البت يعني لسه صغيرة على الجواز. وهي يعني لما اتجوزت كوكا كانت صغيرة؟ ايه يا محسنة؟ سابوها بقى واختها راشة، هنعمل معهم ايه؟ شوفي ما تشيليش هم، وبيتها كلمتين حلوين واكل حلو ونخلص معاه. راشة ما بيش منها مشكلة لو لقت اختها مبسوطة. انت دلوقتي عاملي سعاد حلو، اكليها وشربيها وهاتلها شوية لبس حلوين وسيبي الباقي علي انا. هشوف يا سكان، هشوف واقول لك. امسكي دول يا محسنه، خدي هاتيلك بيهم غوشتين وكملي بقيه الدسته اللي في ايدك. والله كلك ذوق يا سكامل يا ابو المفهوميه، ربنا ما يحرمنا منك يا رب ولا من كرمك. اوعدك ان شاء الله ان شاء الله هظبط لك دماغك. يعني انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ طبعا متأكد يا امير، ده انا لو لفيت العالم كله بلد بلد ومدينة مدينة مش هلاقي انسان زيك. انا مش مصدقه يا محمود اللي انت بتقوله ده. انت متأكد من كلامك؟ يعني انت في كامل قواك العقلية؟ بص، الحاجة الوحيدة اللي انا متأكد منها هي حاجة واحدة، اني بحبك. ها؟ بجد؟ بجد يا محمود انت بتحبني؟ بجد انت بتقولها بلسانك انك بتحبني؟ مش انا اللي بقولك بحبك، ده قلبي يا امير. ها؟ انا مش مصدقه نفسي بصراحة، ده اسعد يوم في عمري. انت بتعرفش انا كنت مستنيه اليوم ده من امتى؟ محمود. نعم. انا يعني ما تعتبرنيش بايخة يعني، بس أنا عايز أسألك سؤال. سؤال؟ رشا. ليه السؤال ده بقى؟ إيه ده طيب؟ أنا خايفة تكون مشاعرك ناحيتي يعني محاولة للهروب من تجربة رشا وتكون مشاعر مزيفة. لا يا أمير، رشا خلاص اختارت طريقها وراحت لحالها، وانا بقى مش هفضل اسير لسجن حبها. بصي يا اميره، صدقيني كل كلمه قلتها لك طالعه من قلبي، صدقيني انا بحبك فعلا. كل يا حبيبتي، كل يبرر نفسك كده. اما انا عامله لك حته صينيه بسبوسه بالعسل والسمنه البلدي، انما هتاكلي صوابعك وراها. انا عارفه انك بتحبيها، هجيبها لك تحلي بيها بعد ما تاكلي. ايه ده كله يا مرات ابويا؟ ده اكل كتير قوي. ولا كتير ولا حاجه يا نور عيني، انا عايزاكي تاكلي وتشبعي كده وتربربي. اما انا يا بنتي يا سعاد بحضر لك حته دي مفاجاه. مفاجاه؟ مفاجأة ايه يا مرات ابويا؟ اول ابوكي ما يرجع من البلد هناخدك وننزل نجيب لك هدوم كتير قوي قوي قوي قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يابا؟ الحمد لله. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ده اكل سعاد، اصل انا عايزاها تاكله كله كده وتبقى حلوه وزي القمر. مش بحتاج الاكل، وهي حلوه هي. ياخدي خمسه وخمسه في عينك يا شوشو، حق ما يحسد الحلاوه اللي اصحابها. تعالى هنا قولي، ايه عملت ايه في البلد؟ جبت فلوس الايجار؟ ايوه، وعديت على الدار وهوتها شويه. طب اقعد اقعد اقعد كلك لقمه، عشان عاوزين ننزل كده بعد ما ناكل انا وانت وسعاد. امال بقيت العيال فين؟ ايه